اللهم اغفر لنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة أيها الإخوة الفاضل هو الحديث 29 من 40 النووية، وهذا حديث عظيم جدا، واستطيع أن أقول أن فيه علم النجاة، فيه علم النجاة. هذا الحديث هو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والشيخ الألباني رحمه الله قال: هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. هناك حديث ضعيف، ولكن هناك طرق يقوي بعضها بعضا، فهذا الحديث ماذا؟ صحيح مجموع طرقه، وقد صححه رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ولنا مع هذا الحديث وقفات. طبعا هذا الكلام، هذا الحديث يقول، واستطيع أن أقول هذا الحديث تكتب عليه مجلدات إن شاء الله، ولكن حسبنا أن نقف وقفات على هذا الحديث العظيم، نأخذ شيئا من فوائده. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث رواه صحابي جليل، وهو عالم من علماء الصحابة، هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو اسم على مسمى، فعلا جبل، جبل في العلم، جبل في الفهم، أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ومدحه، وهو أهل لهذا المدح. وهذا السؤال ماذا يدل؟ يدل على حرصه وعلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهو ماذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه؟ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني النار. كلنا نعلم أن الدنيا قصيرة، ولو دابت لغيرنا ما وصلت إلينا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفون أن الدنيا ستزول عن قريب، فماذا سأل؟ سأل أمر عظيم، وهو ماذا؟ أن يدخله الله الجنة، أن يدخله الله الجنة وينجيه من النار. فهو يريد ما هذه الأعمال التي تدخله الجنة وتنجيه من النار؟ فهذا من حرصه رضي الله عنه. وكذلك في هذا الحديث على أن أولياء الله ماذا يعملون؟ رغبة في الجنة وخوفا من النار. ورد عن بعض الفرق الضالة اللي خالفت منهج السلف نعبد الله عز وجل طمعا بجنته ولا خوفا من ناره، ولكن وجدناه أهلا لهذه العبادة فعبدناه، وهذا مخالف الكتاب والسنة. هذا الصحابي ماذا الجليل يسأل ماذا عن عمل يدخله الجنة وينجيه من النار؟ فالأعمال أيها الأخوة هي سبب لدخول الجنة ونجاة من النار. ربنا جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء سببية، فالأعمال هي سبب لدخول الإنسان الجنة أو هي سبب لدخول الإنسان النار. فانظر إلى فهم السلف رضي الله تعالى عنهم وماذا فعل بعضهم الخلف. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لمعاذ بين أمر هذا الأمر، نسأل الله جل وعلا أن يدخلك الجنة ونجيك من النار وعن أعمال تدخل الجنة ونجيك من النار. هذا سؤال عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل بعد الصلاة سأل أعرابي قال ماذا تدعو؟ قال أما إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة تسمع كلام الإنسان تريد تفهمه بس ما يفهمه فيسمى دندنة. قال أما الأعرابي قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار. فقال رسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أنا ومعاذ ندندن حول هذه المسألة وهناك أعرض من المسألة أن أدخلك الله عز وجل ونجيك من النار. فقال رسول جاوب قال لقد سألت عن عظيم، هذا سؤال عظيم والوصول إليه شاق، هناك مشقات عند الإنسان، ولكن متى كان رسول بيّن أنه هذا الأمر يسير لمن يسره الله تعالى عليه. لذلك يا أخواني الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لصلاة الجماعة هي على أقوام شاقة لا يستطيع أن يصليها في المسجد. لماذا؟ ما أحد بأسباب التيسير فهي عليه شاقة. رب العزة قال فأما من أعطى وصدق بالحسنى فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن التيسير تيسير الأعمال، صلاة الجماعة، قيام الليل، تلاوة القرآن، بر الوالدين، حسن الجوار، صلة الرحم، لمن تكون يسيرة؟ لمن يسره الله تعالى عليه. إذا أخي بارك الله فيك عليك ماذا أن تأخذ بأسباب التيسير، يعني كيف يسر لك الأعمال؟ طبعا لابد من العباد لابد من الصبر، فإذا صبرت نعم رب العزة ييسر لك الأمر ويسر لك العبادات. لرب العزة ماذا قال؟ قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لمعاذ بن جبل قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب بيّن له أركان الإسلام، وهذه أهم الأمور وأهم ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه بأداء الفرائض. في الحديث القدسي الله جل وعلا يقول وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فأول ما تقرب إلى ربكم ولك ماذا؟ بالفرائض، بأداء الفرائض، ثم بعد ذلك بالنوافل. وفي حديث جبريل مر علي الذي هذا جبريل الطويل أخبرني عن الإسلام قال الإسلام كذا وكذا. وفي حديث ابن عمر بنى الإسلام على خمس وذكر هذه الأركان العظيمة في أولها وفي مقدمتها. ماذا قال؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا يا أخواني أول أمر. كل الأعمال لا تقبل إلا بعد أن يحقق هذا الأمر توحيد الله جل وعلا. قال تعبد الله على شكل من شيء، التوحيد الذي يحق الله على العبيد، بدون هذا الأصل العمل لا يقبل. رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن خاسرين، من الله فأكيدكم الشاكرين. وهذه يعني من لوازمها بعد شهادة الله الله ماذا؟ هو أن نشهد أن محمد رسول الله، لأن هذه ملازمة لعبادة الله جل وعلا، فكل عبادة لا تقبل إلا متابعة السنة، لا تقبل متابعة السنة. عندما قال تعبد الله على كل شيء أيضا، وتشهد أن محمد رسول الله وتمسك بالسنة، وبذلك يتوفر في العمل الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها قال: وتقيم الصلاة. ذكر الصلاة بعد التوحيد والاتباع، لماذا؟ لأهميتها، ولأنها تصاحب المسلم في اليوم 5 مرات. وبعدها قال: وتؤتي الزكاة. فالزكاة أيضا ماذا؟ وردت مع الصلاة مرات في مواضع كثيرة. يقول الشاعر: لا تمنع عن الزكاة ظالما، لا تمنع عن الزكاة مالك ظالما، فصلاتنا وزكاتنا أختان، فصلاتنا وزكاتنا أختان. ثم ذكر قال: وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. وبعدها قال: وتحج البيت. والحج في العمر مرة واحدة. نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بدأ أيها الإخوة؟ بدأ بالفرائض، بدأ بالفرائض لأنها من خير ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه. الوقفة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حريص على الأمة، بعد أن بينوا الأهم ذكر المهم. وهذا الخطاب لا لنا، ليس فقط لمعاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس، نحن مخاطبون بهذا الكلام. فبعد أن بين الفرائض ماذا؟ فتح أبواب النوافل. لماذا؟ لأن في النوافل، النوافل فيها قرب إلى الله عز وجل، وفيها تكفير للسيئات، وفيها رفع الدرجات. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أولها ماذا؟ قال: صوم جنة. جنة إخواني عن الوقاية. وبالفعل الصوم وقاية في الدنيا وفي الآخرة. يعني بعض الشباب شكل المسلسل ألم العزوبة، عزاب والأعزب، يعني مبتلى بالغرائز والقبضة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، البائع عن القدرة، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني شرب، يعني خف مسألة شهوة الإنسان اللي ابتلي بها. نعم، فقبله له وجاء. فإذا هذه وقاية ماذا؟ في الدنيا. وكذلك الآن أن الإنسان في صيامه تجد الجوارح تذبل، يكون عنده خشوع لله عز وجل، يعين على رغم البصر، يعين على كف الأذى. إذن هذه وقاية في الدنيا. وفي الآخرة حديث كثيرة تبين أنه من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خير. وقال: من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كم بين السماء والأرض. إذن يا أخوان الإسلام لا يكفي فقط من صيام رمضان، وإنما عندك الاثنين والخميس، أيام الليل البيض، صوم عرفة، صوم عاشوراء، صوم 6 من شوال، وتقرب إلى ربي بهذه الصيام. هذا إذا استطعت، أكون صحت 100 ساعة. يوهم يتكبر بعض بهذه الأمور. ثم ماذا قال؟ قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. الصدقة سميت صدقة عبادة تدل على صدق صاحبه، وهي ماذا؟ تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. احنا هذه دل على انه ماذا؟ الذنوب والخطايا حريق لها أعرار. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، اللهم بعد من خطاياي كما تغسل من شرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقني الابيض والدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. شديد الذنوب حاره بي فيها حراره، حراره الصدر، حراره بالقبر، حراره يوم القيامه. فهذه الصدقه ماذا؟ تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. والماء عندما تضع على النار يطفئها بالكليه، وكذلك الصدقه. ثم قال: وصلاه الرجل في جوف الليل. افضل الصلاه يا اخواني بعد المكتوبه هي الصلاه في جوف الليل، وصلاه الليل قيام الليل بعد الانسان يعني يتقرب الله عز وجل باداء الفرائض. ماذا يتقرب الى الله عز وجل؟ بقيام الليل. فقيام الليل فيه خير عظيم، فالمسلم يحرص عليه وما يفرط به. يعني احمد بن حنبل رحمه الله يقول ما ينبغي لطالب العلم ان يترك قيام الليل حتى لو كان في سفر، سفره في تعب وشقة. يقول ينبغي على طالب العلم ان يحرص ماذا؟ على قيام الليل، وليس فقط طالب العلم، كل مسلم، كل مكلف، لان يعني في قرب الى الله تبارك وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاه والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فعلينا يا اخوان نكون من هؤلاء الذين تجافى جنوبهم عن المضاجع. تجد الان شاب عرفة يؤذن الاذان الاول، الصلاه خير من الصلاه خير منهم، وهو نائم. اذن الاذان الثاني للفجر وهو نائم. صلى الناس وهو نائم. طلعت الشمس وهو نائم. ما هذا؟ هذا ضياع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى اصبح ما صلى، قال: ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. اذا بعد الفرائض الانسان يتقرب الله بالنوافل. الوقفه الخامسه قوله عليه الصلاه والسلام: الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد. هنا الامر المراد بالامر الشان الذي هو اعظم الشؤون وهو الدين. من يقول الا اخبرك براس الامر يعني الدين، الدين راس المال، فاستمسك به فضياعه من اعظم الخسران. فيقول: ادلك على راس الامر وعمودي ودوره سلامي. فقال: راس الامر الاسلام، الاسلام الذي هدانا الله اليه، الاسلام الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم امته عليه. قال الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، الذي يعم جميع الفرائض وجميع النوافل وجميع الشريعه. قال: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. شوف الصلاه لما تكررت ماذا؟ مرارا. في اول الحديث تقيم الصلاه، في وسطه وصلاه الرجل في جوف الليل، في اخره ومقام الاخير قال عموده الصلاه. اذن يا لها من منزله عظيمه لهذه الصلاه التي هي الصله بين العبد وبين ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يقول: الصلاه والسلام وملكت ايمانكم. فهنا قال: وعمود الصلاه. وهذا يدل على ماذا؟ ان مثل البناء. الان الخيمه اذا سحبت الان الاعمده تقع الخيمه. هذا الان البناء، من تسحب هذه الاعمده يسقط السقف. سبحان الله. اذا منزله الصلاه منزله عظيمه ينبغي ان يكون التنبيه، وخاصه صلاه الجماعه بطهارتها بأركانها بواجباتها بسننها بالخشوع الذي هو روح الصلاة. قالوا عمد الصلاة وذروة السلام هي الجهاد. ذروة السلام هي الجهاد. إذن منزلة الجهاد في الإسلام بارك الله فيكم منزلة عظيمة. ويكون في جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار المنافقين. لماذا؟ لأن هذا الجهاد ماذا؟ أقصد المشروع الموافق للشريعة. هناك ماذا؟ إنسان يعني قد لا يوافق الشريعة فيفسد أكثر ما يصلح. أنا أقصد الجهاد المشروع المبني على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا عز المسلمين في الجهاد، وفيه إظهار لقوتهم ولعزتهم. ولذلك مثلا ماذا أخبر من أسباب الذل؟ قال إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أداب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى الجبل دينكم. فإذا هذا هو رأس الأمر وعموده ذروة سنامه. الوقفة السادسة قال أنا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لم أخذ ما نتكلم به. فقال ذكرتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد بأسنتهم؟ هذه العبارة أيها الإخوة تبين لنا خطر اللسان، تبين لنا ماذا؟ تبين لنا خطر اللسان، وأن الخير في أن يملك الإنسان نفسه ويحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللسان، ما بين رجليه الفرج. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت. وأحاديث كثيرة عن اللسان. لذلك يا إخواني الإنسان الذي يريد الاستقامة ماذا؟ يراقب اللسان ويوظفه فيما يرضي الله جل وعلا. فقد يتكلم الإنسان الكريم من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفة، تهوي به في النار 70 خريفة. والآن لو تتبعنا مثل قضية الشرك يعني أعظم الذنوب عن طريق اللسان الذي يدعو غير الله، الذي يحلف بغير الله عن طريق اللسان. اللي بعد الشرك القول غلط بلا علم عن طريق اللسان. الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور عن طريق اللسان. اللسان شأنه خطير وأمره كبير. فينبغي علينا بارك الله فيكم أن نوظف هذا العضو في ماذا؟ في طاعة الله جل وعلا. فالنسل قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كفه عن الشر ووظفه في الخير. فمعاذ يقول أو قال وإنا لمؤاخذون ما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ثكلتك أمك يقول هذه ماذا؟ ثكلتك بمعنى ثقلتك أمك. ولكن هو يراد بها خلاف، يراد بها أن ينتبه المدعو إلى العبارة أو إلى التوجيه. ثكلتك أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني قال يعني في حديث أذكر معناه ولا أذكر لفظه في صحيح مسلم أنه قال يعني يناجي رب القرآن بشر قال أتكلم بكلام. فأيما عبد من أمتي دعوت عليه بدعوة ليس في محلها فاجعلها طهورا له وزكاة وقربة لك يوم القيامة. فهذا يعني الدعاء دعاء له وليس عليه، دعاء له وليس أمك، دعاء له وليس عليه. وكذلك ماذا؟ لا يراد به الدعاء عليه، وإنما يراد له شد الذهن وأن ينتبه لما سيخبره به. نعم. فإذا هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أخبر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وعندما يقول ألا أخبرك ألا أدلك هذه وسيلة للمعلم حتى ماذا؟ يجلب يعني ذهن الطالب ويجعله ينتبه. ولن سلم إن صدع يخبره يكون هذا الأمر من أجل أن يقول ألا أخبرك ألا أدلك. هذه وسيلة للمعلم حتى تربوية حتى المعلم ما يسأل مع طلابه يطرح السؤال ثم ماذا يريد أن يجب عليه وهو يجيب أو يذكر عبارة بحيث يجذب أو يسترعي انتباه طلابه. الوقفة السابعة والأخيرة فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى السؤال طريق لطلب العلم كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. السؤال طريق لطلب العلم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه متى طلب العلم؟ قال بلسان يسأل وقلب عقول. فاللسان يا أخوان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في أمر دينه ولكن يسأل من؟ يعني معاذ بن جبل سأل أعلى من الناس صلى الله عليه وسلم مو أنا من أهل مفتون أو من أهل البدع وأسأل عن أمر ديني. الشاعر يقول من يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فالإنسان يعرف من يسأل. إحنا ما عندنا أنبياء عندنا هناك علماء ربانيون وهناك طالبة علم نثق بعلمهم فهذا العلم تدخل به قبرك وتلقى به ربك فاحذر أن تسأل مفتون. الفائدة الثانية حرص الصحابة على الخير. الفائدة الثالثة الجنة والنار موجودتان وهم باقيتان لا تفنير. الفائدة الرابعة عبادة الله عز وجل يرجى فيها دخول الجنة والنجاة من النار. الفائدة الخامسة أهمية السؤال الذي سأل عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأنه سؤال عظيم. الفائدة السادسة الطريق الموصل شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله عز وجل. فاسأل الله أن يسرك. ما المانع أن تقول في دعائك اللهم يسرني اليسرى اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أعني على وهكذا أسأل ربك أن يعينك على أمر الدين والدنيا. الفائدة السابعة أهم شيء هو عبادة الله عز وجل وهي رأس الأمر أو هي يعني في مقدمة الأمور. الفائدة الثامنة العبادة لا تعتبر إلا إذا ماذا بنيت على الشهادتين شهادة الله الله ونقود رسول الله. الفائدة التاسعة بيان عظم أركان الإسلام. الفائدة العاشرة الحث على النوافل بعد أداء الفرائض. الفائدة الحادي عشر بيان أهم ما يتقرب به العبد بعد الفرائض أي النوافل نفس الفائدة التي قبلها. الفائدة الثانية عشر بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. والفائدة الثالثة عشر فضل الجهاد في سبيل الله. والفائدة الرابعة عشر خطورة اللسان خطورة اللسان. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا غنما ظلمنا وانصرنا غنما عادانا.